بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الأخلاء بالدمام بالتعاون مع مؤسسة الأبرار للإنتاج والتوزيع أن تقدم أناشيد نداء الروح للمنشد أبو أنس، سائلين الله عز وجل أن يحوز على رضاكم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. من الذي اختار من الكأسين أطهر الشراب؟ من الذي قد أوتي الحكمة مع فصل الخطاب؟ من الذي اختار من الكأسين أطهر الشراب؟ من الذي قد أوتي الحكمة مع فصل الخطاب؟ من الذي جاء بقرآن هو القول العجاب؟ قد جمع الرحمن في آياته لب اللباب. محمد الذي له حسن المزايا في الرسل، محمد الهادي الذي عليه جبريل نزل، محمد الذي له حسن المزايا في الرسل، محمد الهادي الذي عليه جبريل نزل، عليه صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عد قطر وابل وطل. من الذي ببعثه قد كان ختم الأنبياء؟ من الذي صراطه صراط كل السعداء؟ من الذي ببعثه قد كان ختم الأنبياء؟ من الذي صراطه صراط كل السعداء؟ من الذي بنوره استضاء كل الأتقياء؟ من الذي يشفع إذ لا يستجيب الشفعاء؟ محمد الذي له حسن المزايا في الرسل، محمد الهادي الذي عليه جبريل نزل، محمد الذي له حسن المزايا في الرسل، محمد الهادي الذي عليه جبريل نزل، عليه صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عد قطر وابل وطل. من الذي قد نبع الماء له في الراحة؟ مستقى الجيش وقر الفضل في الآنية. من الذي قد نبع الماء له في الراحة؟ الجيش وقر الفضل في الآنية. من الذي للمسجد الأقصى سرى في ليلة؟ من الذي انتهى به العروج حتى سدرة؟ محمد الذي له حسن المزايا في الرسل، محمد الهادي الذي عليه جبريل نزل، محمد الذي له حسن المزايا في الرسل، محمد الهادي الذي عليه جبريل نزل، عليه صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عد قطر وابل وطل. من الذي أثنى عليه الله بالخلق العظيم؟ من الذي كان لنا هدية الرب الكريم؟ من الذي أثنى عليه الله بالخلق العظيم؟ من الذي كان لنا هدية الرب الكريم؟ كان حريصا أن يكون الناس جمعا في النعيم، وهو بمن قد آمنوا به رؤوف ورحيم. محمد الذي له حسن المزايا في الرسول، محمد الهادي الذي عليه جبريل نزل، محمد الذي له حسن المزايا في الرسل، محمد الهادي الذي عليه جبريل نزل، عليه صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عد قطر وابل وطن، عليه صلى الله عد قطر وابل وطن. يا الله يا الله يا الله يا الله قلبك خافقا. والجنبات والعين منك تفيض بالعبرات ما بال قلبك قاقق الجنبات والعين منك تفيض بالعبرات إن كنت في حب الرسول متيما فاتبعه في الحركات والسكنات واجعل سبيلك في الحياة سبيله واذكره بالتسليم والصلوات صدق المحبة أن تكون متابعا لا في ادعاء الحب بالكلمات إن الرسول إمام كل موحد فاتبعه تلقك في رب الجنات ما بال قلبك خافق الجنبات والعين منك تفيض بالعبرات خافق الجنبات والعين منك تفيض بالعبرات إن كنت في حب الرسول متيما فاتبعه في الحركات والسكنات حمدا لك اللهم أنك عالم بسرائر النزعات والنزغات تزن الضمير وما حوى من صالح فيما نوى وتجود بالرحمات صلى الإله على النبي وآله ما أشرقت شمس على الربوات شمس على الربوات أعظم بدار نرجوها آيات ربي تجلوها نعيمها أبدا باق يد الفنا لا تعروها يد الفنا لا تعروها عظم بدار نرجوها آيات ربي تجلوها عظم بدار نرجوها نعيمها أبدا باق يد الفنا لا تعروها يد الفنا لا تعروها عظم بدار نرجوها آيات ربي تجلوها ما شئت من كل نعيم

كلنا ما ذاقوها، وفوق ذلك مرضاة من فيض ربي نالوها. أعظم بدار نرجوها، آيات ربي تجلوها. أعظم بدار نرجوها، آيات ربي تجلوها. أعظم بدار نرجوها، آيات ربي تجلوها. نعيمها أبدا باق، يد الفنا لا تعروها. نعيمها أبدا باق، يد الفنا لا تعروها. يد الفنا لا تعروها، يد الفنا لا تعروها. أعظم بدار نرجوها، آيات ربي تجلوها. يا رب يا مجيب السائلين، يا رب يا حبيب العابدين، يا رب يا مجيب السائلين، يا رب يا حبيب العابدين، يا مجيب السائلين، يا حبيب العابدين، يا مجيب السائلين، يا حبيب العابدين، يا مجيب السائلين، يا حبيب العابدين. رب إني قد سألتك يا مجيب السائلين، لم يخب داعيك ربي وهو يدعو بيقين. رب إني قد سألتك يا مجيب السائلين، لم يخب داعيك ربي وهو يدعو بيقين. إنني أدعوك يا الله مع إخلاص دين، إنني أدعوك يا الله مع إخلاص دين. رب إني قد سألتك إذ تحب السائلين، بدعائي قد عبدتك إذ تحب العابدين. رب إني قد سألتك إذ تحب السائلين، بدعائي قد عبدتك إذ تحب العابدين. أنت أولى بي مني فأعني يا معين، أنت أولى بي مني فأعني يا معين. أنت بي أعلم مني، أنت خير الأكرمين. واتخذني لك ضمن الصالحين الطاهرين. رب إني قد سألتك يا مجيب السائلين، لم يخب داعيك ربي وهو يدعو بيقين. رب إني قد سألتك يا مجيب السائلين، لم يخب داعيك ربي وهو يدعو بيقين. إنني أدعوك يا الله مع إخلاص دين، إنني أدعوك يا الله مع إخلاص دين. لست أخشى رد سؤلي ولك الوعد المتين، أنا يا ربي بألطافك في حصن حصين. لست أخشى رد سؤلي ولك الوعد المتين، أنا يا ربي بألطافك في حصن حصين. فاقضي للخير وأكرمني بسلطان مكين، فاقضي للخير وأكرمني بسلطان مكين. تنصر الحق به والخير بين العالمين، وبه تنصر قرآنك ذا النور المبين. ربي إني قد سألتك يا مجيب السائلين، لم يخب داعيك ربي وهو يدعو بيقين. رب إني قد سألتك يا مجيب السائلين، لم يخب داعيك ربي وهو يدعو بيقين. وإنني أدعوك يا الله مع إخلاص دين، إنني أدعوك يا الله مع إخلاص دين، إنني أدعوك يا الله مع إخلاص دين، إنني أدعوك يا الله مع إخلاص دين، إنني أدعوك يا الله مع إخلاص دين، إنني أدعوك يا الله مع إخلاص دين. يا منبت الشجر، يا مخرج الثمر، يا خالق الزوجين أنثى وذكر. يا الله يا منبت الشجر، يا مخرج الثمر، يا خالق الزوجين أنثى وذكر. يا الله يا الله يا ربا، يا الله يا ربا، مبدع الحياة يا خالق الممات يا باعث الأموات من بين الحفر يا الله يا مبدع الحياة يا خالق الممات يا باعث الأموات من بين الحفر يا الله يا ربه لا شريك لك ربه لا زوجة لك ربه لا مولود لك ربه لا أنداد لك ربه لا مثيل لك دون حماك لا وزر يا الله ربه لا شريك لك ربه لا زوجة لك ربه لا مولود لك ربه لا أنداد لك ربه لا مثيل لك دون حماك لا وزر يا الله يا الأزلي أنت لا ند يضاهيك ولا ند يضاهيك ولا من غير فيضك القدر يا الله الأزلي أنت لا ند يضاهيك ولا ند يضاهيك ولا من غير فيضك القدر يا الله يا فلا إله إلا الله فما لنا رب سوى ولا نزال في حماه إن لم نحد عما أمر يا الله فلا إله إلا الله فما لنا رب سوى ولا نزال في حماه إن لم نحد عما أمر يا الله يا من اتقى وقفا هدي النبي رفا من اتقى وقفا هدي النبي رفا ما قد حين غفا عن ربه الأحد ما قد حين غفا عن ربه الأحد من اتقى وقفا هدي النبي رفا من اتقى وقفا هدي النبي غفا ما قد حين غفا عن ربه الأحد ما قد حين غفا عن ربه الأحد يا من عصى يا من عصى يا من عصى سرفا وبالهوى اغترفا يا من عصى سرفا وبالهوى اغترفا أو ضل أو جنفا بادر إلى السدد يا من عصى يا من عصى يا من عصى سرفا وبالهوى اغترفا يا من عصى سرفا وبالهوى اغترفا أو ضل أو جنفا بادر إلى السدد بادر إلى السدد من اتقى وقفا هدي النبي رفا من اتقى وقفا هدي النبي رفا وما قد حين غفا عن ربه الأحد ما قد حين غفا عن ربه الأحد ما كنت مقترفا تنأى به وجفا ما كنت مقترفا تنأى به وجفا وتب منه معترفا وارجع إلى الرشد تب منه معترفا وارجع إلى الرشد قل يا فؤاد كفى بعدا وطول جفا قل يا فؤاد كفى بعدا وطول جفا واستنزف الأسفا بالدمع والسهد واستنزف الأسفا بالدمع والسهد بالدمع والسهد من اتقى وقفا هدي النبي رفا من اتقى وقفا هدي النبي رفا وما قد تحد حين غفى غفى عن ربه الأحد. ما قد حين غفى عن ربه الأحد. تلقى العفو وغفى والود منه صفى. تلقى العفو وغفى والود منه صفى. والجود منه هفى بالفيض والمدد. والجود منه هفى بالفيض والمدد. تلقى العفو وعفى والود منه صفى صفى. تلقى العفو وعفى والود منه صفى. والجود منه هفى بالفيض والمدد. والجود منه هفى بالفيض والمدد. بالفيض والمدد. من اتقى وقفى هدي النبي رفى. من اتقى وقفى هدي النبي رفى. ما قد حين غفى عن ربه الأحد. ما قد حين غفى عن ربه الأحد. عن ربه الأحد. ناديت يا مولاي. ناديت يا مولاي يا الله. يا رب إني مذنب وإن لي قلبا دعا. قلبا دعا فلا تردني ناه. ما في العوالي من يلبي داعيا إلا من عاجل الدنيا. وأنت دواء فامسح برحمتك التي تجلو بها قلبي فيشرق فيشرق في السلوك سلام. فأكون عبدك مثل ما ترضى لنا. وأجد في إحسان ما ترضى. وأكون بالتوفيق منك محصنا. وينال قلبي من رضاك. غنى. وأعيش في سعد الحياة وطيبها، وأصير حيث يصير من تراه. ويضمني الفردوس في أكنافه مع من وهبت من الخيار عونا. مولاي أنت ولا يهون بدهره، ولا يهون بدهره من كنت يا رب الورى مولاه. مولاي مولاي من كنت يا رب الورى مولاه. يا ناديت يا مولاي يا الله، يا رب إني مذنب، يا رب إني مذنب خوف الله اعلم والزم تقوى الله. رسول الحكمة خوف الله اعلم والزم تقوى الله. زادك من مرضات الله، زادك من مرضات الله. بالله سعدا تلقى رأس الحكمة، رأس الحكمة خوف الله اعلم أن التقوى جاء. ولمن يسعى ثمن الجنة. ألم أن التقوى جنة ولمن يسعى ثمن الجنة. رب العرش عظيم المنة، اعلم أن التقوى جنة ولمن يسعى ثمن الجنة. اعلم أن التقوى جنة ولمن يسعى ثمن الجنة. رب العرش عظيم المنة، رب العرش عظيم المنة، جعل التقوى حبل رضاه. رأس الحكمة خوف الله، رأس الحكمة خوف الله، فاعلم والزم تقوى الله. رأس الحكمة خوف الله، فاعلم والزم تقوى الله. زادك من مرضات الله، زادك من مرضات الله، سعدا تلقى. رأس الحكمة خوف الله، التقوى عز وأمان، يرعاها صدق الإيمان. التقوى عز وأمان، يرعاها صدق الإيمان. قد حفت برضا الرحمن، التقوى عز وأمان، يرعاها صدق الإيمان. التقوى عز وأمان، يرعاها صدق الإيمان. قد حفت برضا الرحمن، قد حفت برضا الرحمن، إذ قرنت بمراض الله. رأس الحكمة خوف الله، رأس الحكمة خوف الله، أعلم والزم تقوى الله. رأس الحكمة خوف الله، أعلم والزم تقوى الله. زادك من مرضات الله، زادك من مرضات الله، في الأخرى سعدا تلقاه.